بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الحبيب رب العالمين. اللهم علمنا ما ينفعنا، انفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا عليم. أما بعد، فهذا الدرس الرابع من كتاب قال عنه العلماء: كتاب جليل القدر عليه المعول في تعليم العربية، شرح شذور الذهب للإمام ابن هشام. وحديثنا تتمة للأسماء ومزاياها عند النحويين خاصة. ذكرنا الفائدة الأخيرة في الدرس الماضي من علامات الاسم النداء، من علامات الأسماء النداء. ذكر المؤلف مجموعة شواهد نوع فيها، وربما وجدنا بعض الأسئلة عند النحويين وعند المعربين أنفسهم. فماذا قال الفكرة الأخيرة التي مرت؟ قال الثانية النداء، نحو يا أيها النبي، يا نوح أهبط بسلام، يا لوط إنا رسل ربك، يا هود ما جئتنا ببينة، يا صالح ائتنا، يا شعيب أصلاتك تأمرك. قال فكل من هذه الألفاظ التي دخلت عليها يا اسم. طالب العلم المبتدئ ماذا يفعل؟ يخصص صفحة عنوانها النداء. من الآن يبادر طالب العلم صاحب الهمة العالية، يبادر من الآن بتخصيص صفحة يكتب العنوان النداء. القسم الأول أركان النداء الأداة. القسم الأول الأداة، أم الأدوات كلمة يا، بعدها مجموعة أدوات: الهمزة، أيا، هيا، أي، آي، و للندبة والتحسن. هذا الركن الأول. أم الأدوات كما ذكرت كلمة يا، وفي القراءات المتواترة ما جاءت إلا كلمة يا، الأداة يا في القراءات المتواترة. ما معنى كلامي؟ بعض القراءات فيها حرف آخر، بعض القراءات فيها حرف آخر، الهمزة. هذا سنعرج عليه في دروس قادمة إن شاء الله. ثانيا أمامي المنادى. من خلال هذه الصفحة التي قرأناها كم شكلا للمنادى؟ طالب العلم سيقول المنادى المفرد علم، الإمام ابن هشام ما سمى، يعني ما قام بإعراب تفصيلي. المنادى المفرد علم، نداء الأنبياء، نداء الأنبياء منادى مفرد علم. ثانيا النداء بصيغة يا أيها، والنداء بصيغة يا أيتها، وما بعدها اسم معرف بأل، يا أيها النبي. العربي لا ينادي المعرف بأل فيحتاج إلى واسطة. المنادى الحقيقي هو ما بعد أي، لكن ما دور أي؟ واسطة. المنادى الحقيقي في أسلوب يا أيها وأسلوب يا أيتها ما بعدها. فماذا فعلت كلمة أي وأية؟ ماذا فعل؟ قال إنما هي وصلة. الإمام السيوطي في كتاب جليل له عظيم القدر سماه الأشباه والنظائر، وضع عنوانا قال الوصلات في كلام العرب. ماذا قال؟ الوصلات في كلام العرب. قال الاسم الموصول جزء من الوصلات، حروف الجر جزء من الوصلات، أتى بكلمة أي وأية من الوصلات في كلام العرب تربط بين أمرين. هذا أمر مهم. إذن الأمر الأول المفرد العلم، الثاني أي وأيتا وأية، نقول منادى نكرة مقصودة، نكرة مقصودة. يأتيني بعد ذلك المنادى المضاف ككلمة يا عبادي، كلمة النداء يا ربي. رابعا ينادى الشبيه بالمضاف، ينادى الشبيه المضاف، يأتيني اسم هو غالبا من المشتقات، اسم منون يرتبط به كلام، يرتبط به كلام. لذلك من هنا قال عالم النحو منادى شبيه بالمضاف. المنادى المضاف تركيب فيه مضاف ومضاف إليه. الآن منادى شبيه مضاف تركيب فيه اسم مشتق غالبا منصوب وما بعده تتمة، حين نقول يا رحيما بالعباد، يا رحيما بالعباد، يا الأداة رحيما، هذا اسم قال منادى شبيه بالمضاف. لما؟ له تتمة، له تتمة. قيسوا عليها كل الأدعية التي نستعملها، ألا نقول اللهم يا لطيفا لم تزل الطف بنا فيما نزل، يا لطيفا لم تزل، يا أداة نداء لطيفا منادى الشبيه بالمضاف منصوب. الآن ما بعدها الجملة صفة، هذه التتمة، اللهم يا لطيفا لم تزل، جملة لم تزل من تتمة لطيفا. نعم تدعون أيضا اللهم يا لطيفا بخلقه، يا عليما بخلقه، يا خبيرا بخلقه، الطف بنا وبالمسلمين، يا لطيف ويا عليم ويا خبير. انظروا إلى البلاغة النبوية، ماذا جمع؟ جمع نوعي النداء، يا لطيفا بخلقه منادى شبيه المضاف، الآن في النهاية يا لطيف، يا لطيف منادى مفرد عنه. الإمام الفيروزابادي رحمه الله في كتاب له، هو كنز لطلاب العلم، كنز لطلاب الأدب العربي، كنز لطلاب الشريعة، كنز للخطباء، سماه بصائر ذوي التمييز، بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز. حين درس الأداة الأخيرة في كتابه قال باب بصيرة، بصيرة فيا وأيها، بصيرة. ما اسم الكتاب؟ بصائر. ما مفرده؟ بصيرة. الكتاب معجمي من الألف إلى الياء. آخر مادة قال بصيرة فيا وأيها. يا ترى ماذا قدم لنا في هذا الكتاب؟ قدم لنا أسلوب النداء في القرآن الكريم، حين قال يا أيها الذين آمنوا. من خلال استقرائه، ولا تخفى قيمة الفيروزابادي عليكم، صاحب القاموس لا تخفى قيمته على أحد، ماذا قال؟ من خلال استقرائه وتتبعه ودقته قال لدينا في البيان القرآني 90 آية بدأت بكلمة يا أيها الذين آمنوا. إذن طالب العلم المبتدئ ماذا سجل؟ ماذا أدرك؟ ماذا ترسخ لديه في ذاكرته؟ ترسخ لديه إعراب 90 آية من قريب أم لا؟ يا أداة نداء أيه منادى نكرة مقصودة مبنية على الضم، ها حرف تنبيه، الذين، إذا قلتم صفة صح، إذا قلتم بدل صح، إذا قلتم عطف بيان صح، يا أيها الذين آمنوا. الفائدة الأخرى التي هي أيضا أغلى من الذهب، قال ما بعد يا أيها الذين آمنوا نهي أو أمر، بعد صيغة يا أيها الذين آمنوا يستوعبها قارئ القرآن، يصغي إلى كل نداء فيه تكريم لنا، كل نداء بصيغة يا أيها الذين آمنوا تكريم من الله لنا. نعم هذا التكريم ما بعده أمر أو نهي؟ لاحظوا، أمر أو نهي، كلام رائع جدا. استثمرنا هذا الكلام في مختصر. ماذا قال في هذا الكتاب القيم أيضا؟ قال حين أراد أن يدعم هذا الدرس بشاهد يتعلق بالمناد الشبيه بالمضاف. ولو سألتكم، سألت طلاب العلم، سألت المدرسين، قرأنا الكتب النحوية القديمة، لوجدنا مثالا عاديا تعرفونه جميعا حول المناد الشبيه بالمضاف. ما هو؟ يا طالعا جبلا. طالبنا أخذ هذا المثال ووقف، والمدرس أخذ هذا المثال ووقف. ماذا نفعل؟ هل ندرس المثال لنبقى مع المثال أم لنرتقي إلى فهم آية؟ ماذا قال؟ قال ويحتمل قوله تعالى يا حسرة على العباد، يا حسرة على العباد. قال هذه الآية تحتمل أن تكون من قبيل المنادى الشبيه بالمضاف. صاحب المصدر من؟ كتاب بصائر ذوي التمييز في الجزء الخامس، آخر الجزء الخامس. ماذا بقي؟ مفرد علم واحد، الثاني المنادى المعين أو النكرة المقصودة، الثالث المضاف، الرابع الشبيه المضاف. ماذا بقي؟ بقي المنادى النكرة غير المقصودة، المنادى النكرة غير المقصودة. حين نسمع يا طالبا اجتهد، يا طالبا اجتهد، هل عينت أحدا؟ ماذا قال علم النحو؟ نكرة غير مقصودة. أي طالب سمع مني هذا الكلام سمع إيش؟ الأمر اجتهد. يا جنديا احترز. ماذا قال أحد الشعراء؟ يا لاهيا وله في الدهر موعظة، يا لاهيا وله في الدهر موعظة، إن كنت ذا سنة فالدهر يقظان. إن كنت ذا سنة، السنة الغفلة. يا لاهيا وله في الدهر موعظة، إن كنت ذا سنة فالدهر يقظان. ماذا نفعل؟ أظن ما عندنا أي صعوبة لطالب مبتدئ يمتلك أسلوب النداء، الأداة المنادى، جواب النداء. جواب النداء من قبيل الجمل الاستئنافية. نقول جواب النداء جملة استئنافية لا محل لها من الإعراب. قال الإمام ابن هشام حين قال وهكذا كل منادى، بعض الإخوة الأكارم نبهني على أمر. كتابنا له طبعات عديدة، من هذه الطبعات طبعة عني بها الشيخ عبد الغني الدقر رحمه الله. ماذا فعل من خلال خبرته؟ وجد أن الإمام ابن هشام رحمه الله عنده استطرادات كثيرة في بداية الكتاب. هذه الاستطرادات قد تصعب على طالب مبتدئ. ماذا فعل؟ وضعها في الحاشية. لذلك نسختي التي أمامي نسخة الشيخ عبد الغني الدقر، معناها في كتبكم بعض الأمور من قبيل الاستطراد. أنا لن أغفل هذه الاستطرادات، فيها كلام رائع، لها وقتها نعم، لكن من البداية طالب مبتدئ يسألني كيف توجه قراءة الإمام الكسائي في سورة النمل؟ ألا يسجدوا لله، ألا يسجدوا لله. ما الفرق بين قراءتنا ألا يسجدوا لله وقراءة الإمام كسائي بالتخفيف ألا يا ألا يا اسجدوا لله. هذه القراءة لها توجيهات ولها أعاريب. الظاهر أن كلمة يا دخلت على فعل أمر أم لا؟ هذا الظاهر. يا اسجدوا، هل ينادى الفعل؟ هذا درسنا. المنادى من مزايا الأسماء. أحدنا يسمع يا رب كاسية في الدنيا عارية يوم القيامة، سيسأل أم لا؟ يا رب، يا حديث النبوي، يا رب كاسية في الدنيا عارية يوم القيامة، مباشرة سيسألني يا أستاذ النداء خاص بالأسماء، وكلمة يا رب، يا دخلت على رب ماذا نفع في الشعر العربي؟ يا لعنة الله، يا لعنة الله والأقوام كلهم والصالحين على سمعان من جاري. جاره اسمه سمعان، يبدو مشاغل يؤذيه ليلا نهارا. ماذا قال؟ يا لعنة الله. هل تنادى الجملة الاسمية؟ يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون. هذه أسئلة لطالب العلم. ماذا نفعى؟ جاء دور عالم النحو، قال يا ليت لنا، يا تجردت من النداء، يا تجردت من عملها، إعرابها الآن حرف تنبيه، حرف تنبيه، وكذلك في بقية الشواهد. يا رب كاسية، يا حرف تنبيه. ما معنى تنبيه أيها الأكارم؟ يعني ما بعد كلمة يا كلام مهم خطير له شأنه، كنوا على حذر منه. رب كاسية، كساها الله بالنعم، كساها بالسعادة. ماذا فعلت؟ أنتم أدرى. يا رب كاسية في الدنيا عارية يوم القيامة، هذا من قبيل. ماذا نفعل بقراءة الكسائي؟ ألا يا سجدوا. إذا قلنا يا حرف نداء سنتكلف، يا قوم سجدوا، ماذا فعلنا؟ قدرنا منادى. منهم من قال يا تجردت للتنبيه. الإمام أبو الفتح عثمان بن جني استعمل مصطلح التجريد، ما اسمه؟ التجريد، تجريد الأداة من عملها الأساسي. كلمة يا عملها الأساسي النداء، لأن ماذا فعلنا؟ جردناها من عملها. هذا كلام رائع، أصبحت للتنبيه فقط. إذن قراءة الكسائي إمام أهل الكوفة، القراءة المتواترة، لها توجيهان. إما أن نقول يا قوم اسجدوا لله، أبقيناها على النداء، أو أن نقول يا حرف تنبيه، سجدوا صار فعل أمر عام. الثالثة الإسناد إليه، قال وهو أن يسند إليه ما تتم به الفائدة، سواء كان المسند فعلا أو اسما أو جملة. فالفعل كقام زيد، فقام فعل مسند، وزيد اسم مسند إليه، والاسم نحو زيد أخوك، فالأخ مسند وزيد مسند إليه، والجملة نحو أنا قمت، فقام فعل مسند إلى التاء، وقام والتاء جملة مسندة إلى أنا. إذن حين قال الإسناد إليه، نحن أيها الأكارم لا نجني ثمرة الكلام من لفظ مفرد، لا نجني ثمرة الكلام من لفظ مفرد، نجني ثمرة الكلام من خلال الارتباط. هذا الارتباط وهذا النظم وهذا الضم بين اسمين، بين فعل واسم، مصطلحه عند النحويين الإسناد. واضح؟ لا نجني ثمرة الكلام من خلال لفظ مفرد، نجني ثمرة الكلام، التفاهم، التواصل من خلال الربط. أي ربط؟ أي ربط؟ ربط اسم مع اسم، المبتدأ والخبر. عماد الجملة الاسمية أم لا؟ عماد الجملة الاسمية. الفعل والفاعل عماد الجملة الفعلية. إذن القطب الأول في كلام العرب، القطب الأول جملة اسمية، القطب الثاني الجملة الفعلية. هذا بناء وهذا بناء. إذن أقسام الكلام في كلام العرب: الجملة الاسمية عمادها مبتدأ وخبر، الجملة الفعلية عمادها الفعل والفاعل أيا كان هذا الفعل. ما مقصودي بكلمة أيا كان هذا الفعل؟ الماضي، المضارع، التام، الناقص، الجامد، المتصرف، أيا كان. جملة فعلية، صورة فقط. ذلك حين قال: وهو أن يسند إليه. شرح كلمة يسند أي يضم، شرح بسيط جدا، أي يضم. يضم. لو قلت لكم: ما وظيفة عالم النحو؟ تقولون: إن وجد مبتدأ سيبحث عن الخبر. هذه وظيفة عالم النحو، هذه وظيفته الأولى. وجد كلمة كان، ما وظيفته؟ أين الاسم المرفوع وأين الخبر المنصوب؟ وجد كلمة إن، ما وظيفته؟ أين الاسم المنصوب وأين الخبر المرفوع؟ وجد كلمة إن الشرطية، ماذا يفعل؟ قال: إن الشرطية لها ربط بين سبب ومسبب، فعل الشرط والجر، هذه مهمته. قال حين قال الإسناد: وهذه العلامة هي أنفع علامات الاسم. ما ذكر سابقا قد تكون علامات شكلية، وإذا ارتقينا وجمعنا آراء عالم النحو وآراء عالم الصرف وقلنا لهم: نريد منكم أن تتوسعوا في بيان علامات الاسم. مؤلف ماذا جاء؟ ارتباط الاسم بحرف جر، ارتباط الاسم بأل، ارتباط الاسم بالنداء، هذه علامات جزئية معدودة. لكن لو أردنا التوسع لسجلنا 30 مزية للأسماء. كم علامة للأسماء؟ سنجد 30 مزية وعلامة للأسماء، منها التثنية، الجمع، النسب، التصغير، يعني كل علامات الأسماء. لكن هنا مرحلة أولى من هشام، يعني ما أراد أن يدسم كثيرا، أتى بهذه. قال: هذه العلامة الإسناد هي أنفع علامات الاسم، وبها تعرف اسمية ما. كلمة ما أين؟ في قوله تعالى: قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة، في سورة الجمعة. قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. أيضا: ما عندكم ينفد وما عند الله باق. لماذا هي أنفع العلامات؟ لماذا نقول كلمة ما هي اسم ليست حرفا، لا حرف نفي ولا حرف مصدري؟ لما؟ قال: ألا ترى أنها قد أسند إليها الأخيرية في الآية الأولى، أخذ من كلمة خير الأخيرية. هل نطق العربي بكلمة أخيار؟ هذا أسلوب ابن هشام. هل نطق العربي بكلمة أخيار وهي الأصل؟ ما الأصل الصرفي لكلمة خير؟ الأصل الصرفي أخيار. ما الأصل الصرفي لكلمة شر؟ الأشر. أحسنت، الأشر. الأصل الصرفي لكلمة خير الأخيار، اسم تفضيل على وزن أفعل. كلمة شر ما الأصل الصرفي؟ الشر. أسلوب القرآن من أوله إلى آخره خير، ما جاءت أخيار يا عالم الصرف؟ لما؟ قال لكثرة استعمال هذه الكلمة، لكثرة استعمال كلمة خير خير خير. ماذا فعل بها العربي؟ حذف الهمزة منها. لو سألني طالب هل جاء هذا الأصل الذي بنى عالم الصرف عليه رأيه، هل جاء هذا الأصل؟ نعم. أحد الشعراء مدح سيدنا بلال ابن أبي بردة، فماذا قال؟ بلال خير الناس وابن الأخير. بلال خير الناس وابن الأخير، أتى بالأصل، هذا الأصل الصرفي. هل جاءت كلمة شر؟ نعم. عندنا أحد القراء اسمه الإمام أبو قلابة أو أبو قلابة، فقيه ومحدث وقارئ، قرأ ستعلمون غدا من الكذاب الأشر، ستعلمون غدا من الكذاب الأشر. ما وزن الأشر في هذه القراءة؟ الأفعل. جاء بهذه القراءة على أصلها، على الأصل. هذا الأصل ما وجدناه في القراءة القرآنية المتواترة حين قال ألا ترى أنها قد أسند إليها الأخيرية في الآية الأولى. إذن في الإعراب ما اسم موصول مبتدأ، ما الدليل؟ قال ارتبطت بها كلمة خير، معناها كلمة خير خبر. عالم التفسير يضيء جانبا يوضحه لنا في الآية، بعض علماء التفسير ليبينوا روعة هذه الآية وليبينوا عموم كلمة ما، ماذا يقول؟ يقول قل كل ما عند الله خير من اللهو. الله أكبر. بعض المفسرين أصحاب الدقة عندهم مفاتيح لتوضيح الآية القرآنية للناس جميعا. يعني كلمة ما أبلغ صيغ العموم أم لا؟ كيف وضحها المفسر؟ أتى بكلمة كل، وكل لا تخفى على أحد، فماذا قال في تفسيره؟ كل، أحلى كلام، كل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة. هذه الفائدة الأولى. إذن كلمة ما اسم، ما الدليل؟ قال انظر لها ضميمتها، ضميمتها كلمة خير. أين نعلق من اللهو؟ بالخبر، بكلمة خير. من اللهو جار ومجرور أصلي، بما يعلق؟ يعلق بكلمة خير اسم التفضيل. الآن ما عندكم ينفد وما عند الله باق، آية بليغة جدا. كلمة ما اسم موصول مبتدأ، أين الخبر؟ جملة ينفد بأي صيغة؟ مضارع، ينفد اليوم، غدا، في المستقبل، ينفد بالتدريج، ينفد ينفد ينفد. هذه واحدة. الآن وما عند الله باق بأي صيغة؟ صيغة اسم الفاعل الدالة على إيه؟ على الثبوت. هذه بلاغة القرآن. بلاغة القرآن من خلال تعبيرين. التعبير الأول استحسن النظم في كلمة ينفذ صيغة المضارع. الآية الثانية اسم الفاعل. الله أكبر، هذه بلاغة القرآن الكريم. إذن في الآية الثانية ما عندكم ينفذ، ما اسم موصول مبني على السكون مبتدأ، جملة ينفذ هذه جملة، جملة فعلية في محل رفع خبر. الآن أين فاعل ينفذ؟ هو هذا الضمير على ما يعود؟ على كلمة ما؟ هذا الإسناد على كلمة ما؟ المفسر ماذا يقول؟ قال أصل الكلام كل ما عندكم ينفذ وكل ما عند الله باط. نعم. قال ألا ترى أنها قد أسند إليها الأخيرية في الآية الأولى والنفاد في الآية الثانية والبقاء في الآية الثالثة، فلهذا حكم بأنها فيهن اسم موصول بمعنى الذي. آية ثانية أحتاج إلى توضيح أكثر. قال وكذلك ما في قوله تعالى إنما صنعوا كيد ساحر، إنما صنعوا كيد ساحر. في المرحلة الإعدادية عندنا بعض الأبحاث في اللغة العربية، منها أبحاث تتعلق بوصل الحروف وقطعها. أظن في الصف الثامن بعض المباحث، مباحث خاصة العنوان وصل الحروف وقطعها. الوصل مثلا كلمة إنما متى تكتب موصولة وما تكتب ومتى تكتب مفصولة. بحث ممتع. هذا البحث الممتع عني به علماء الوقف والابتداء، عني به علماء الوقف والابتداء. كل من ألف كتبا في مجال الوقف والابتداء صدر كتبه بهذه الفوائد القيمة، فوائد قيمة أيها الأكارم. لماذا؟ الحرف له معنى مستقلا اختلف معناه من خلال التركيب. أعيد، الحرف له معنى مستقلا بسيطا. كلمة لو لها معنى خاص. الآن ستركب مع كلمة لا، صارت لولا. لو وحدها لها معنى وكلمة لا وحدها لها معنى. الآن في مجال التركيب ماذا فعلنا؟ جردت الأدتين، الأداتان جردتا من إيه؟ من كل وظيفة خاصة بهما. هذه الآية منها أيضا آية عظيمة جدا، كيف كتبت في المصاحف وكيف تكتب وكيف تعرب. قال إنما صنعوا كيد ساحر. أراد الإمام ابن هشام أن يبين لنا استقلالية ما، فماذا كتبها؟ مفصولة. معناها أصل الكلام إن الذي صنعوه، عندي عائد هنا، كيد ساحر. ماذا قال؟ قال هي موصولة. كلمة ما موصولة، يعني اسم موصول مبني على السكون محل نصب اسم إن، بمعنى الذي. وصنعوا صلة جملة الصلة، والعائد محذوف أي إن الذي صنعوه. ومر معنى أن العائد المحذوف الضمير العائد المنصوب يحذف كثيرا. قاعدة، العائد الذي يعود إلى الاسم الموصول يحذف كثيرا إن ورد بصيغة النصب، يعني إذا كان مفعولا به يحذف العائد المنصوب كثيرا. وكيد خبر أصبح الكلام إن الذي صنعوه ما شأنه كيد ساحر، كيد مبتدا وساحر مضاف إليه. قال ويجوز أن تقدرها موصولا حرفيا، ما الفرق بينهما؟ هذا التفريق يحتاج منا إلى شيء من التوسع، نذكره إن شاء الله في حلقة قادمة. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.